أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الحديث في أن الوجود بسيط وليس بمركب، وقال لأن الوجود لا جنس له، لا عام فوقه، فإذا لم يكن له جنس فما هو بحاجة إلى فصل، فهو بسيط، لأن المركب إنما يركب من الجنس ومن الفصل. وصلنا لا يقال، مو هذا لا يقال، يقول ليس كل مركب مركب من الجنس والفصل، هناك من المركبات مركب من أشياء، تلك الأشياء لا جنس لها ولا فصل. وإحنا ذكرنا مثال السكنجبين، قلنا مركب من الخل ومن الشكر، وهذن لا جنس للسكنجبين ولا فصل. هنا العلامة يذكر مثال العدد، العدد 4 مركب من 1 و2 و3 و4، 1 و2 و3 هذا لا جنس للعدد ولا فصل للعدد 4. فهناك من المركبات ما هي مركبة من أجزاء ومن أشياء ليست لها جنس ولا فصل. فإذا احنا فرضنا أن الوجود لا جنس له ولا فصل، هذا لا يعني أنه بسيط. قد يكون الوجود لا جنس له ولا فاصل، ولكن مركب من أجزاء، كما أن السكنجبين مركب من أجزاء ليست له جنس ولا فاصل، والعدد 4 مركب من أجزاء، تلك الأجزاء لا هي جنس للعدد 4 ولا هي فاصل. الجواب يقول في الحقيقة إحنا تلك الأجزاء، سلام عليكم ورحمة الله، تلك الأجزاء لابد أن نفرضها إما أن تكون موجودة أو غير موجودة. صبحكم الله بالخير. هاي الأجزاء اللي تقولون الوجود مركب من أجزاء، هذيك الأجزاء موجودة لا مو موجودة؟ واحد من اثنين، إما موجودة أو غير موجودة. إذا موجودة فالوجود مركب من وجودات، هاي الوجودات شنو فرقها مع الوجود؟ هي نفس الوجود، لأن احنا فرضنا هاي الأجزاء لا هي جنس إله ولا هي فصل، فشنو هذه؟ هي نفسها. زين شنو الفرق؟ احنا كان عندنا فرد وجود ودخلنا عليه جزء أيضا اسمه وجود، شنو صار الفرق؟ هسه شكر وسكنجبين نخلطهم يصير عندنا شكر وخل، نخلطهم يصير عندنا سكنجبين، وجود وجود لما نجيبه شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا وجود. شنو المائز بينهما؟ ماكو. كان وجود واحد وزن كيلو، خلينا وجود ثاني الى وزن كيلو، صار كيلو وين وجود؟ صار تغير بهذا الوجود لو بس ازداد كمية، ازداد كمية. الكمية هي واحد من اسباب التمايز بين الاشياء؟ لا، مو سبب تمايز، يعني بقى الوجود هو الوجود، ما تميز عن غيره. فإذا تلك الأجزاء اللي تقولون أنه نجعل الوجود ونفرضه مركبا من أجزاء، تلك الأجزاء لا جنس له ولا فاصل، بمنزلة السكنجبين أو العدد. يقول زين تلك الأجزاء هي وجودات، طب ما تميز، بل قد يكون قلة فصارت كثرة أو كثرة صارت قلة، ماكو غيرها. وإذا تلك الوجودات تفرضوها معدومة، خب هذا مخالف القانون اللي احنا أسسناه. القانون اللي أسسناه قلنا الوجود يعرض على كل المعقولات، فهذه الأجزاء، الأجزاء اللي تركبت وشكلت وجودا عارض عليها الوجود؟ لا لا، هاي الأجزاء قابلة للتعقل أم لا؟ إذا قابل للتعقل لا بد أن يعرض عليه الوجود. أنت تقول معدومة، وهذا خلاف اللي إحنا أسسنا، قلنا الوجود يعرض على كل معقولة. فهذه الأجزاء تقول معدومة، فخلاف القانون اللي أسسناه، إلا اللهم تضرب الأساس اللي أسسناه، وهذا خمو مصبور. فإذا الوجود لا جنس له ولا فصل، والوجود لا أجزاء له، لا أجزاء وجودية له. هذا كل البحث. فإذا هو الوجود أمر بسيط يعني غير مركب، لا يقال. هاي تتم الدرس الباحث حتى نقرأها. لما لا يقال إذا لم يكن الوجود مركبا من الجنس والفاصل فيمكن أن يكون الوجود مركبا من أجزاء ليست له بجنس وليست له بفاصل بمنزلة العدد، عدد أربعة مركب من واحد واثنين وثلاثة، وإذا العدد لا هي جنس له ولا فاصل، وبمنزلة السكنجبين مركب من الخل والشكر، الخل والشكر لا جنس للسكنجبين ولا فاصل. فيمكن أن الوجود لا جنس له ولا فاصل ولكن يركب من أجزاء أخرى. خلوا من ذاك القسم، لأن مركبات على قسمين، مركبات أجزاؤها جنس لها وفاصل، ومركبات أجزاؤها لا جنس لها ولا فاصل. فإذا الوجود لا جنس له ولا فصل يمكن من مركبات النوع الثاني. لما لا يجوز أن يكون الوجود مركبا ولكن مو المركب النوع الأول اللي هو يتركب من الجنس والفاصل، بل المركب النوع الثاني يتركب من أجزاء تلك الأجزاء ليست له بجنس ولا فصل، مركبا ولكن ليس من المركب من الأجناس والفصول، بل يكون مركبا من شيئين جزئيين لم تكن تلك الأجزاء جنسا للفاصل، جنسا للوجود ولا فاصل، كالسكنجبين مركب من الخل والشكر، كتركيب السكنجبين أو كتركيب العدد من الآخر، عدد أربعة مركب من واحد وواحد وواحد وواحد، إذن واحد وواحد وواحد وواحد جنس العدد الأربعة؟ لا، فصل لا. فخلي الوجود أم يكون من المركبات ولكن نوع الثاني مو مركبات أجزاء وجنس له وفصل، لأننا نقول تلك الأجزاء وجودات أم لا. خب هو وجود مركب من وجودات، شنو صار الفرق؟ الفرق اللي صار كان وجود بمنزلة 10% صار 20%، مو أكثر من هذا. ما تغير الوجود، الوجود نفسه صار. بينما السكنجبين قياس بالخال وقياس بالشكر شيء آخر. السكنجبين لما ركبنا خال وشكر أوجد لنا موجود ثالث. هنا الوجود إذا أجزاءه وجودية وتنتج لنا وجود، شنو التغير اللي صار؟ أحسنتم. هذا انقسام الشيء إلى نفسه ونفسه، أصموا إلى نفسه وغيره. لأننا نقول تلك الأجزاء إما أن تكون إما لتقروها أما، دائما عند التخيير والتردد تقرأ إما، وفي كل الحالات تقرأ أما، بس مكان اللي إما وإما، الإما الثانية يشيلوها إذا يصير تحطون مكانها أو حتى الأولى الثانية، عفوا الثانية إذا شلتوها يصير تخلون مكانها أو، أعرفوا هذا تردد. فدائما تقرأ بالكسر وغيرها دائما يقرأ بالفتح، أما زيد فكذا، وأما عامر فكذا، وأما خالد فكذا. هنا يصير الإما الأما الثاني نحط مكانها أو، ولكن خذ إما هذا الكتاب أو هذا الكتاب. شوفوا فدائما تجيب الكسر، دائما مكان اللي يحل مكانه أو تأتي مكسورة، وفي غيرها دائما مفتوحة. فأحفظوا شيء واحد وهو أين تكسر في مورد واحد، والبقية بعد لا تحفظوها فتعبون حالكم. طيب لأننا نقول تلك الأجزاء إما أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، وعلى التقدير الأول يعني تكون الأجزاء ماذا؟ موجودة. تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة. السكنجبين طبيعته مع الشكر واحدة لو مختلفة؟ السكنجبين مع طبيعة السكنجبين مع طبيعة الشكر مختلفة. ها؟ لا مولانا، طبيعة الشكر غير طبيعة السكنجبين. للسكنجبين طبيعة وللشكر طبيعة، للسكنجبين طبيعة وللخل طبيعة، طبائع مختلفة. فطبيعة الشكر مع طبيعة الخل اختلطا أوجدت لنا طبيعة السكنجبين. فإذا طبيعة المركب تختلف عن طبيعة الجزء. احنا إذا جبنا الجزء موجود ويا موجود خليناهم فأوجد لنا موجود، هذا المركب شنو فرقه ويا هاي الأجزاء الوجودية؟ ماكو فرق. إذن ما انتفعنا. ها يقول تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، فلا يقع الامتياز بين المركب والجزء، فلا يقع الامتياز بين المركب والجزء. مولانا موجود وموجود من نجمعهم، موجود نسبة 10% موجود نسبة 10% من نجمعهم يصير النسبة 20%. يقول بس التفاوت بماذا؟ بالكم. التفاوت بالكم هذا مو من وجوه الامتياز. ها نعم. ايه انا جبت المثال المناقض، ارد اقول المركب، لا انا ارد اقول المركب دائما يجب ان تكون طبيعة المركب مخالفة لطبيعة الجزء كالسكنجبين والشكر. اما اذا جبنا وجود ووجود جمعناهم فانتج وجود، هذا الوجود طبيعته مع الجزء مختلفة لو واحدة واحدة. زين فهم بلي. فيقول هنا والمركب بلي، يقول تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، وهذا مخالف. دائما يجب أن تكون طبيعة المركب مخالفة لطبيعة الجزء، فلا يقع الامتياز بين الجزء والمركب إلا من حيث الكمية والمقدار. وهو منتف مولانا، وهو منتف، هذا مو من وجوه الامتياز مولانا. زين هذا بناء على أن أجزاء الوجود وجودات. أما إذا قلنا أجزاء الوجود أعدام، فهذه الأعدام اجتمعت أوجدت لنا وجودا مركبا. واحد يجمع مليون صفر يصير عنده مليون دولار، يصير الأعدام خب ما توجد مولانا لنا وجود. ها. وعلى الفرض الثاني أي أن تكون الأجزاء معدومة، صحيح؟ أن تكون الأجزاء معدومة، لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات. هنا الوجود احنا فرضنا قلنا كل شيء يمكن أن يكون معقولا فالوجود عارض عليه، هنا إذا ما عرض عليه، هذا خلاف ما أسسنا. أو نقول مولانا كيف المعدومات اجتمعت فحصل لنا وجود من المعدومات؟ فاقد الشيء لا يعطي، هذا أيضا جواب آخر. ها لجميع المعقولات مع فرضنا إياه يعني الوجود كذلك أي عارضا لجميع المعقولات، وهذا مخالف لما فرضنا. فمولانا الوجود بسيط ليس بمركب، لا التركيب بمعنى أن أجزاءه جنس له وفصل، ولا التركيب بمعنى أن أجزاءه لا جنس له ولا فاصل، فهو ليس بمركب مطلقا. خلاص انتهت هذه المسألة 16. وصلنا إلى المسألة 17. الوجود قلنا هو جنس الأجناس ولا جنس فوقه. الوجود هو جنس الأجناس ولا جنس فوقه. طيب هذا اللي جنس الأجناس قلنا يعرض على المعقولات، ما شكل قلنا الوجود يعرض على المعقولات، يعرض على الإنسان، يعرض على الحيوان، يعرض على النبات، يعرض على الجماد، يعرض على المسجلة، يعرض على الكتاب، المصادق، الأفراد. كيف يعرض؟ هذا عروضه كيف؟ احنا عندنا قاعدة أن الكليات موجودة في الخارج أو وجودها بوجود أفرادها، الماهيات نفس الشيء تتحقق في الخارج بوجود أفرادها، فهذا الوجود على ماذا يعرض؟ يعرض على زيد اللي موجود في الخارج. هذا الزيد اللي موجود في الخارج اللي هو إنسان، هذا الزيد اللي موجود في الخارج يحقق لنا وجود ماهية الإنسان في الخارج. لما وجد زيد في الخارج حقق لنا ماهية الإنسان في الخارج، فزيد هو جزء لماهية الإنسان، صحيح؟ حقق لنا وجود الماهية في الخارج، وفي نفس الحين هذا الزيد حقق لنا الوجود في الخارج. لما حقق لنا الوجود في الخارج فالوجود عرض على زيد أم لا؟ عرض على زيد. لما عرض على زيد الوجود، لما عرض على زيد، زيد اللي هو فرد من ماهية الإنسان، فالوجود عرض على ماهية الإنسان أيضا لو لا؟ عرض، ولكن عرض مباشرا أو بالواسطة؟ بالواسطة. الوجود عرض على زيد اللي متحقق في الخارج، وزيد المتحقق في الخارج هو حقق الماهية في الخارج، فالوجود الذي عرض على زيد اللي هو فرد وجزء الماهية لماهية الإنسان، ففي الحقيقة الوجود عرض على زيد مباشرة وعرض على ماهية الإنسان من طريق زيد. هذا مطلب كل شيء، ما أصور في هذا المطلب أكو أي لبس. واضح الوجود يتحقق، الوجود باعتبار كل من الكليات يتحقق في الخارج بوجود أفراده، فوجود زيد الوجود يعرض على زيد الموجود في الخارج، وبواسطة زيد يكون الوجود عرض على ماهية الإنسان. هذا كل شيء. الآن هذا المعنى شلون نخرجه؟ طيب الوجود كم شيء؟ الوجود ماهية الإنسان كم واحدة؟ كم هو عدد ماهية الإنسان؟ واحدة أو أكثر؟ واحد. عندنا 20 ماهية للإنسان؟ لا، بس ماهية الإنسان لما وجد زيد ولد في الخارج، الآن ماهية الإنسان واحد، صاروا اثنين، صارت ماهية الإنسان اثنين، عندنا اثنين من مصادق ماهية الإنسان موجودة في الخارج، اجوا ثلاثة، صار ثلاثة من ماهية الإنسان متحققة، صاروا مليون، صاروا مليونين، صاروا مليار، صاروا 5 مليارات. الأشياء وطبيعة الأشياء هي واحدة، تتكسر بتكسر مصادقها وأجزائها، أو خلينا نقول تتكسر بتكسر مصادقها وأفرادها، هي نفس الشيء ما تتعدى. هذا اللي أريد الآن نقول. زين، إذن دائما الطبيعة، طبيعة الشيء من حيث هي هي لا تتكسر ولا تتعدد، إنما تتكسر وتتعدد بأفرادها ومصادقها. طب هذا واضح. هذا اللي الآن راح يقول، هذا اللي راح الآن يقول. المسألة السابعة عشرة في مقوليته، وأنا رجع الضمير في الوجود، الكلام وكل الكلام في الوجود، على ما تحته من الجزئيات، جزئيات الوجود كيف يقال عليها؟ زين، يقول قال ويتكثر من الوجود بتكسر أفراده ومصاديقه. الموضوعات زيد موضوع وعرض عليه الوجود، وهو موضوع حملنا عليه الوجود، بتكسر الموضوعات لماذا كتب؟ ويتكسر بتكسر الموضوعات لماذا؟ لأن الطبيعة من حيث هي هي لا تتكسر ولا تنعقد ولا تتعدد، لا تتكسر ولا تتعدد، وإنما تتكسر بتكسر أفرادها ومصاديقها. جيد، نقول لا مو طبيعة، بل لأن طبيعة الأشياء، جيد، لأن طبيعة الأشياء من حيث هي هي لا تتكسر ولا تتعدد، وإنما تتكسر بتكسر أفرادها ومصاديقها. جيد، لهنا واضح. ويقال يعني الوجود بالتشكيك، هذا الكلي المشكك أو المشكك في قبال الكلي المتواضع. الإنسان حيوان ناطق، الإنسانية في زيد وفي عامر وفي بكر وفي خالد، هل تختلف شدة وضعفا وقلة وكثرة بينها أو كلها واحدة؟ هذا كلي متواطئ، كلي متواطئ، ولكن البياض في القطن والبياض في السماء والبياض في الوراق والبياض في الملابس يختلف أم لا شدة وضعفة؟ يختلف، فهذا كل ماذا؟ مشكك. الوجود يعرض، الوجود يعرض، يعرض على الأفراد في الخارج، ولكن يعرض بعرض واحد أو يعرض بتشكيك؟ يقول يعرض بتشكيك، يعرض بتشكيك، ها يعرض بتشكيك. واجب الوجود وجوده أقدم من ممكن الوجود، الوجود في الجوهر أقوى من الوجود في العرض، صحيح؟ أو نقول الوجود في الجوهر أولى من الوجود في العرض، والوجود في واجب الوجود أقدم من الوجود في ممكن الوجود. إذن النسبة اختلفت مولانا. يقولون والوجود في الفاعل أقوى وأشد من الوجود في المفعول، أو في العلة يقولون والمعلول. الوجود في العلة أقوى وأشد من الوجود في ماذا؟ في المعلول. إذن هنا الوجود عروضه على الموضوعات عروضا متواطيا أو مشككا؟ مشككا. المسألة جدا صارت واضحة. الوجود طبيعة من الطبائع، هذه بنفسه ما يتكسر، هو الوجود، هو وجود، ما عندنا 10 وجودات، هو وجود واحد، إنما يتكسر بتكسر أفراده ومصادقه. هو موضوعات، الموضوعات اللي هي الأفراد والمصادق. وهذا الوجود عروض على الأفراد والمصادق بعرض واحد أو بعرض متفاوت، بعرض متفاوت، فهو ماذا؟ مشكك. يقول قال ويتكسر الوجود بتكسر الموضوعات، ويعرض على الموضوعات عرضا تشكيكيا لا متواطيا، ويقال بالتشكيك على عوارض الموضوعات، على عوارض الموضوعات، عوارضي هذا عاد مولانا، عوارض الموضوعات. بس واحد يقول شنو هذا الحكي، شلون صار بالتشكيك على الموضوعات لو على عوارض الموضوعات؟ يقول ويقال بالتشكيك على الموضوعات لو عوارض الموضوعات. شنو عوارض الموضوعات؟ ها، زيد موضوع، هذا زيد ماذا عرض عليه؟ عرضت عليه ماهية الإنسان. الحجر الجماد اللي هو الحجر عرضت عليه ماهية الحجر. البقر عرضت عليه ماهية الحيوان. احنا قلنا الوجود يعرض على زيد مباشرة ويعرض على الماهيات بماذا؟ بالواسطة. فإذا الوجود هم يعرض على ماذا؟ الأفراد الخارجية مباشرة، ويعرض على ماذا؟ على الماهيات بالواسطة. الوجود لما يعرض يا مولانا على الماهيات بواسطة الأفراد الخارجية، هذا العرض متواطي أو مشكك؟ يقول مشكك. يقول ويتكسر بتكسر الموضوعات، ويقال يعرض بالعرض التشكيكي على عوارض الموضوعات. الموضوعات اللي قلنا شنو هو؟ الأفراد والمصادق الخارجية. عودين عوارض الأفراد والمصادق الخارجية ما هي؟ هي الماهيات. الماهيات، ماهية الكتاب عارضة على هذا الموجود الخارجي، وماهية المسجل عارضة على هذا الوجود الخارجي، وماهية الإنسان عارضة علي وعليك، وهكذا. فإحنا موضوعات خارجية، إحنا موضوعات خارجية، إحنا مصادق وأفراد، عرضت علينا الماهيات وبنا تحققت الماهيات في الخارج، فالوجود يعرض علينا مباشرة ويعرض على ماهياتنا بواسطتنا. عروضه على ماهياتنا عرض واضح واحد متساو أو مشكك؟ عرض مشكك. إذا هذا متن عبارة الشيخ الطوسي اتضح لكم حتى ندخل في كلام العلامة رحمه الله. هذا مهم أنه الكلام الشيخ الطوسي أول يتضح لنا، لأن العلامة أحيانا يتوسع ويغير بالألفاظ فقد ندخل في بحوث أخرى. طيب، إذن ويتكسر الوجود بتكسر الموضوعات أي المصادق والأفراد، ويقال الوجود بالتشكيك على عوارض الموضوعات. عوارض الموضوعات اللي قلنا شنو هي مولانا؟ الماهيات. لماذا؟ لأن الوجود، لأن الوجود، لأن الوجود، لأن الوجود يعرض على الموضوعات أي الأفراد والمصادق الخارجية مباشرة ويعرض على ماهية تلك الموضوعات والمصادق الخارجية بالواسطة. تلك الواسطة ما هي؟ هي نفس الموضوعات والأخبار. الصور المطلب صار واضح. أقول الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة. كل الطبائع مولانا غير متكثرة، أقعد عامة. فإذا اعتبر عروض الموجود الوجود، فإذا اعتبر عروض الوجود يا مولانا للماهيات، يتكثر هذا الوجود بتكسر مصاديق الماهيات، يتكثر بحسب تكسر الماهيات، اكتبوا، وتكسر الماهيات إنما هو، وتكسر الماهيات إنما هو بتكسر أفرادها ومصاديقها. ليش؟ قدرون تجاوبونا؟ ليش تكسر الماهيات بتكسر أفرادها ومصاديقها؟ لأن الماهيات طبائع مولانا، طبيعة الإنسان، طبيعة الحيوان. إحنا قلنا الطبيعة من حيث هي تتكسر، قلنا ما تتكسر، القاعدة هالشكل أسسناها، قلنا تتكسر بتكسر أفرادها ومصادقها، هالشكل صار الكلام. ها، يتكسر بتكسر الماهيات، وتكسر الماهيات بتكسر أفرادها ومصاديقها، لأن الماهيات من الطبائع، لأنها طبيعة مو طبائع بالمعنى الآخر. زين، لاستحالة عروض العرض الشخصي، لاستحالة عروض العرض الشخصي، اكتبك الإنسان مثلا، لاستحالة عروض العرض الشخصي كالإنسان مثلا، لماهيات متعددة اكتبوا، فيمتنع عروض وجود الإنسان مثلا على سائر الماهيات، عروض وجود الإنسان مثلا على سائر الماهيات، سائر الماهيات اللي يعرض عليها وجود الإنسان، أو ذاك الوجود الكلي، سائر الماهيات ماذا يعرض عليها؟ وجود الإنسان لو الوجود الكلي، الوجود الخاص يعرض على سائر الماهيات لو الوجود المطلق، وجود المطلق مولانا مو وجود الخاص للإنسان. ها، استحالة عروض العرض الشخصي. إذا نريد شوية العبارة نعطيها دقة، لاستحالة عروض الوجود الخاص. الوجود الخاص اللي هو قلنا الوجود المقيد، لاستحالة عروض الوجود الخاص أي المقيد على سائر الماهيات، وجود الإنسان أنا اللي موجود في الخارج هذا يعرض على سائر الماهيات، أو الوجود المطلق يعرض، وجود المطلق يعرض مولانا، بس العبارة لازم تصير درسية حتى احنا نجي هنا وندرسها. لاستحالة عروض الوجود المقيد على سائر الماهيات، لأن سائر الماهيات يعرض عليها الوجود المطلق. العبارة كلش واضحة. قلت احنا كنا نفهم المرة كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، لأن العلامة يبدأ يفصل. طيب، لاستحالة عروض الوجود المقيد لسائر الماهيات أو لماهيات متعددة، لأن الماهيات المتعددة إنما يعرض عليها الوجود المطلق. زين، وتكون طبيعة الوجود وتكون طبيعته يعني طبيعة الوجود متحققة في كل واحد في كل واحد في كل واحد من مصادقي وأفرادي تلك الماهيات. ما شيخ علي اليوم ما جاب كتابك ها؟ زين. وتكون طبيعة الوجود متحققة في كل واحدة من مصادقي وأفرادي تلك الماهيات. عوارض الماهيات يعني شنو مولانا؟ عوارض الماهيات هو المصادق والأفراد في الخارج بعد. زين. أعني شوف العبارة احنا اخو حليناها قلنا وتكون طبيعة الوجود متحققة في كل واحد من مصادق وأفراد تلك الماهيات. الآن وراح اشرح العبارة. يقول أعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس ووجود البقر ووجود الكذا إلى آخرها. يعني مولانا طبيعة الوجود تتحقق في الخارج بتحقق الأفراد والمصادق. خب هذه هل قد احنا قاريها عن ما قايلين ده أن تحقق الكلي في الخارج بتحقق أفراده ومصادقه. هذا اللي يقوله. زين. أعني أن طبيعة الوجود متحقق. نعم. أعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق. ويصدق الوجود على الحقائق صدق الكل على جزئياته. شوف ريحنا الكلي يتحقق في الخارج بتحقق أفراده ومصادقه. الوجود هو كلي هو جنس الأجناس هو كلي الكليات. ها. ويصدق الوجود صدق الكل على جزئياته. زين. ويصدق الوجود ها شوف شلون العلامة الله يرحمه لف ودار وبعدين رجع. احنا قلنا الوجود يعرض على المصادق والافراد عرضا مباشر لو بالواسطة مباشر وبعدين من خلال الافراد والمصادق الخارجية يكون عرض على الماهيات عرضا بالواسطة. هذا يرجقوله يقول ويعرض ويصدق الوجود وعلى تلك مو على تلك يعني ويصدق الوجود على تلك الماهيات صدق العارض على معروضاته. صدق العارض على معروضاته صحيح. زين. ويقال يعني ماذا؟ الوجود ويقال الوجود. هسه مولانا هذا الوجود لما يعرض على الماهيات عرضه متواطي لو مشكك؟ مشكك. ويقال الوجود على تلك العارضة للماهيات بماذا؟ بالتشكيك يا مولانا. لا ما له غرض لا بعد خلصنا من الواسطة والمباشر. الآن احنا نريد نقول الوجود ماذا يكون وجود متواطي كل متواطي بالنسبة لمعروضاته او كل مشكك؟ كل مشكك. ويقال شوفوا كلام الشيخ الطوسي ويتكثر بتكسر الموضوعات. ويقال بالتشكيك على عوارض الموضوعات. ها ويقال بالتشكيك على عوارض الموضوعات ويقال بالتشكيك. الآن راح يشرح الجزء الثاني من عبارة الشيخ الطوسي. ويقال الوجود على تلك الوجودات العارضة للماهيات بالتشكيك. لماذا؟ الآن راح يشرح لنا. يقول الكل أحيانا يكون متواطي وأحيانا يكون مشكك. شنو معنى المتواطي؟ أن تكون نسبته في سائر أفراده نسبة واحدة، والمشكك أن تكون نسبته متفاوتة، وذلك أن الكل إن كان صدقه على أفراده على حد واحد وعلى السواء كان كليا أو كان كلي متواطيا، وإن كان لا على السواء بل على التفاوت بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلي من البعض الآخر أو أقدم منه، مشكل بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكل من البعض الآخر، مثاله مثل الجوهر أولى بالوجود من العرض، مثل الجوهر ذاك أقدم ذاك، لا يقول أنه يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكل من الآخر، مثل الجوهر أولى بالوجود من العرض، زين، أو أقدم منه مثل واجب الوجود أقدم في الوجود من الممكن، أو يوجد الكل في ذلك البعض أشد منه في الآخر، ها فإن الوجود في العلة أشد منه في المعلول، فإن الوجود في العلة أشد منه في المعلول. خب إذا الكل كان هالشكل وضع متفاوت، هذا الكل شو نسميه؟ مشككا. يقول والوجود من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص متفاوت مشكك. وين هالشكل عندكم؟ انتم هالشكل عندكم؟ يصير مولانا هو كلامنا في الوجود المطلق، احنا قلنا الذي يعرض على الماهيات الوجود المقيد له الوجود المطلق، الوجود المطلق ها؟ باتفاق النسخ كلها ان الوجود المطلق، يعني خلاص صحيح، هو هذا الصحيح، لان احنا قلنا الوجود المقيد ما يعرض على سائر الماهيات، صحيح؟ ها اذا صحيح، اكتبوا هذا اللي ما عندكم اكتبوا هالعبارة، والوجود المطلق من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود مقيد، والوجود المطلق من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود مقيد، هذا شنو متواطئ أو مشكك؟ مشكك. لا هو يعني من حيث هو شلون الطبيعة من حيث هي، يقولون يعني من حيث هي زين، والوجود من حيث هو يعني من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود مقيد مشكك. ليش؟ لأن وجود العلة مولانا أولى بطبيعة الوجود من المعلوم، والوجود في العلة سابق على الوجود في المعلوم، والوجود في العلة أشد عند بعضهم من الوجود في المعلوم، فيكون الوجود مشككا. صحيح. قال فليس، يعني فليس الوجود ما راح نقدر هذا نطبقه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.